إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وجزاه عن أمته ودعوته خير الجزاء. أيها الإخوة في الله، بمناسبة الدخول المدرسي وعودة أبنائنا إلى المؤسسات التعليمية والتربوية، اخترنا في خطبة هذه الجمعة موضوع التربية. ونظرا لأهمية هذا الموضوع، سنتحدث اليوم عن أهمية التربية في بناء الفرد والمجتمع. وفي الجمعة القادمة سنتحدث إن شاء الله عن دور التربية في أبناء في تربية دور الأسرة في تربية الأبناء. أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فعليكم بتقوى الله، اتقوه في أولادكم ورعاياكم، اتقوه في أنفسكم وفي أسركم، اتقوه يقيكم ويهديكم. عباد الله، أتدرون بماذا نقيس تقدم الأفراد والمجتمعات؟ وبأي معيار نوزن رقي الشعوب والأمم؟ وعلى أي أساس تبنى الأمجاد والحضارات؟ كل ذلك لا يتم إلا بالعناية الجيدة بموضوع في غاية الأهمية، موضوع يشغل بال العلماء والمربين، موضوع يشغل بال الدعاة والمصلحين، وهو قبل كل شيء أمنية الآباء والأمهات، والعملية الكبرى للمدرسين والمدرسات والمربين والمربيات. كم بذلت من أجل هذا الموضوع أزمنة وأوقات، كم صرفت لتحقيقه جهود، وكم أنفقت في سبيله أموال كثيرة بلا حدود. وليس ذلك بكثير على موضوع إذا ما تحقق في أمة عزت وسادت وأفلحت وقادت. وإذا أهمل هذا الموضوع حل في الأمة الفساد والدمار، وحصل لها الخراب والضياع. أتدرون يا عباد الله ما هذا الموضوع؟ ما هذا الموضوع المهم؟ إنه موضوع التربية. وكفى بها من مهمة، وأعظم بها من أمانة ومسؤولية. إخوة الإيمان، إن مسؤولية تربية الأجيال وإعداد النساء والرجال مسؤولية عظمى، وإن قضية العناية بالأبناء قضية كبرى، يجب على أهل الإسلام أن يلوها كل عنايتهم واهتمامهم. لذلك أيها الإحبة في الله، فإنه لا بد من الإعداد لها أيما إعداد، وذلك بوضع مناهج وخطط وبرامج هادفة لتكون العملية التربوية سليمة من كل تعثر، بعيدة عن التقليد والتبعية، اعتزازا بشخصيتنا الإسلامية المستمدة من هدي القرآن الكريم ونهج السنة النبوية. إخوة الإسلام، إن ضرورتنا للتربية الإسلامية من أعلى الضرورات، وحاجاتنا إليها أشد إلحاحا من كل الحاجات. فما قيمة الأجساد والأبدان بلا قيم ولا أديان؟ وما قيمة الصور والأشباح بلا عقول ولا أرواح؟ وما قيمة الأجساد إذا فسدت القلوب؟ لا شيء. إخوة العقيدة، كم تعاني المجتمعات البشرية اليوم من مصائب وحوادث، وكم عانت من ويلات وكوارث. لماذا ارتفعت معدلات الحروب والجرائم والانتحارات بما يذهل العقول بلا شفقة ولا رحمة؟ لم يكن ذلك ليحدث إلا لما أهملت قضية التربية، وما تفشى الظلم والطغيان والفساد والاستبداد إلا لما أسيئت تربية الإنسان، وانحرفت أخلاقياته، وانجرفت سلوكياته في مهاوي الضياع. كلنا أيها الأحبة، كلنا نرى ونسمع يوميا في النشرات الإخبارية وعلى القنوات الفضائية عن هذه المصائب والفضائع التي حلت بمجتمعاتنا. اللهم نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. يقول أحد الشعراء عن الأخلاق: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نعم إخوة الإيمان، ذهبت أخلاقنا، ذهبت مبادئنا. ما قيمة الإنسان بدون أخلاق؟ وما قيمة أمة بلا أخلاق؟ وقد مدح الله سبحانه وتعالى المربي الأول حبيبه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم حين قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، كان لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا ونموذجا في الأخلاق. الإسلام دين الأخلاق الحميدة، دعا إليها وحرص على تربية نفوس المسلمين، بل نفوس الإنسانية جمعاء. نعم، تربية النفوس على الحب والإخاء، على الصدق والإخلاص، على الوفاء والفضيلة، على التعاون والتضامن، على العفو والتسامح. ولن تترسخ أيها الأحبة هذه الأخلاق في نفوسنا إلا بحب الله وحب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحب عقيدتنا الإسلامية. هذه هي التربية المثالية الحقة التي تبني الأفراد والجماعات وتبني الشعوب والحضارات. أيها المسلمون، كم من أجيال اليوم معدومة التربية، لا تعرف حقوق الله ولا حقوق عباد الله، لا يحملون رسالة ولا يحققون هدفا ولا غاية، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، حياتهم لهو وأحوالهم شر، في الرذائل غارقون وللفضائل تاركون، لا خير فيهم للبلاد ولا للعباد. فأي جناية على المجتمع أعظم من هذه؟ إن وجود أجيال في معزل عن التربية الحقة جريمة في حق المجتمع وجناية على الأمة بأسرها. كم اشتكت المجتمعات من انحراف والأحداث، وكم اشتكى الآباء من تمرد الأبناء، وكم عانى الآباء والأمهات من عقوق الأبناء وإهمال أبنائهم في آداء الحقوق، متناسين أن مكمن أو مكان الداء في هذه المشكلات كلها هو سوء التربية. لذلك أيها الأحبة في الله، كان حقا على أهل الإسلام أن يقوموا بمسؤولياتهم في تحقيق هذا الأمر بكل ما أوتوا من إمكانات، وأن تتكاتف في ذلك جميع القنوات، البيت والأسرة والآباء والأمهات والأقارب والمدارس والجامعات والمساجد والمنتديات، المجتمع بكافة فئاته، الكل يجد في التربية والبناء وغرس القيم والأخلاق في البنات والأبناء، ليخرج جيل مثالي من الرجال والنساء أمة الإسلام. لقد عني ديننا الإسلامي بقضية التربية عناية كبيرة لا تشهد المجتمعات السابقة والمعاصرة لها مثيلا، فأبدع الإسلام وسطع نور الهداية على البشرية، وأظلمت حياة المعرضين عن طريق الهداية الربانية. والحق أن كل النظريات التربوية التي هي في معزل عن هدي القرآن والسنة النبوية إنها إفلاس ما بعد إفلاس، فماذا قدمت للبشرية إلا الضياع والدمار؟ ولا منقذ لأجيال العالم إلا بالتربية على الإسلام، حيث الهدف السامي وهو تحقيق العبودية لله الوحيد القهار، وتربية الأجيال على أنهم حملة عقيدة وأرباب هدف وغاية وأصحاب إيمان وخلق، يتجلى ذلك في أقوالهم ومعاملاتهم وتصرفاتهم. نسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى تربية أبنائنا وبناتنا على ما يحبه ويرضاه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من ذرياتنا من يكون صالحا مصلحا هاديا مهديا يا سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله، والصلاة والسلام. الحمد لله ذي المنن والعز والعظمة والكبرياء، المستحق لأعظم الشكر وأجزل الثناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أوجب على الأمهات والآباء حسن تربية البنات والأبناء، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله إمام الحنفاء وقائد الأصفياء وأفضل من قام بالتربية والإصلاح والبناء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأوفياء وصحبه الأتقياء ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء. فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بما أوجب الله عليكم من تربية أنفسكم أولا وأولادكم، فقد عرفتم جميعا أهمية التربية لا سيما في عصرنا الحالي. فوالله الذي لا إله غيره، لو أعطينا للتربية ما تستحقه من عناية واهتمام لم نشك من مشكلات، ولم نعاني من جرائم وانحرافات، ولاختفت مظاهر الانحلال وحلت مظاهر الحب والوئام. فليتق الجميع الله فيما أؤتمن عليه، وليقوم بواجب التربية كل في مجاله، يصلح الحال ويسعد المجتمع بإذن الله. إخوة الإيمان، نعلم جميعا أننا نعيش اليوم في عصر العولمة والتكنولوجيا، طغت فيها شتى وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والانترنت والهواتف النقالة إلى غير ذلك، فكونوا رحمكم الله حذرين ويقيدين في حسن استعمال هذه التكنولوجيات وهذه الوسائل، حتى لا تنعكس إيجابيتها سلبا على تربية أبنائنا. راقبوهم عن قرب ما يشاهدون وما يأكلون وما يلبسون، راقبوهم في الشارع، راقبوا من يرافقون، راقبوا مواظبتهم على دراستهم وإنجاز واجباتهم بكل حزم وجدية، لأننا نحن أمة علم وأمة ثقافة وأمة أخلاق وأمة مبادئ، لأنها مسؤوليتنا جميعا. وسنعود إلى هذا الموضوع المهم بالتفصيل إن شاء الله في خطبة الجمعة المقبلة إن شاء الله. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على المربي الأول، معلم البشرية وقائد البرية، كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزيد وأنعم وبارك على عبدك ونبيك محمد صاحب الحوض والشفاعة والوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبدك وعبادك المؤمنين. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا وبناتنا، واحفظهم بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم وفقهم في دينهم ودنياهم ودنياهم لما تحبه وترضاه. ربنا هب لنا من ذريتنا من يكون صالحا ومصلحا هاديا ومهديا. اللهم فرج هم المهمومين وارفع الظلم عن المظلومين وارفع الظلم عن المظلومين وارفع الظلم عن المظلومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين على المدينين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحة أعمالنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله